ويظل صاحب السلعة يبحث عنه فلا يجده، وصار أكل أموال الناس بالباطل هواية، هواية عند كثير من الناس. كذلك صارت اليوم ظاهرة أخذ الدين بالقطاع بالتقسيط، وكالعادة يأخذ قسطا أو قسطين من الدين ثم يترك بقية الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم أيها الإخوة أحبتي في الله، ظاهرة التقسيط وفكر التقسيط تركز في قلوب وعقول الناس، فصار الآن يؤخذ من الدين قطعة قطعة. فتجد إنسانا هو يزني ويشرب الخمر ويدخن ويترك الصلاة، فبالتقسيط يترك قطعة قطعة تحت مسمى التدرج. تجد سافرة عارية تترك الفجور قطعة قطعة، وعادة أمثال هؤلاء لا يبلغون حقيقة الدين. اللهم عرفنا حقيقة الدين وارزقنا الالتزام بها. عادة هؤلاء يصلون إلى درجة بعد قسط أو قسطين ويتوقفون تماما كعادة سداد الأقساط. الشاهد أيها الإخوة أن ديننا دين عظيم. قال الله الملك الحكم العدل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام جملة واحدة، ادخلوا في السلم كافة، إنها قضية تحتاج إلى علاج بعد أن انتشر فكر التقسيط في هذه الأيام. من فكر التقسيط والأقساط في زماننا هذا أن تجد بعض الناس يأخذ قطعة من الدين ويدع الدين كله، وبالطبع هو يأخذ القطعة التي توافق هواه والتي ترضي مزاجه، قطعة من الدين، رغم أن الدين لا يتجزأ لا يقسط، فإنه يأخذ الرجاء دون الخوف. فبرغم أن ربي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فلا يعرف إلا ربنا غفور رحيم يا عم. ونسيت الأخرى، نسيت الأخرى، رغم أن ربي قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أخذت قطعة غفور رحيم ونسي الجزء الأكبر من الدين. نعم لم يحفظ الناس في قضية الصلاة إلا من أم بالناس فليخفف، فإن خلفك الضعيف والمريض وذا الحاجة، ونسي كيف كان يصلي النبي. لم يؤخذ من الدين إلا كلمة الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين يسر، ونسي ما هو الدين أصلا. القطاع والتقسيط فكر ظاهرة دخلت الدين فأفسدت الدين. ولذلك أيها الإخوة، جلست أحد الناس منذ عدة أيام فقال لي جملة هي سبب هذه الخطبة. قال: أنا أصنع ما أصنع ثم أسقي كلبا فأدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت بغي الجنة في كلب سقته. أليس الحديث بصحيح؟ قلت: بلى صحيح والله. قال: إذن أزني وأسرق وأسقي كلبا وأدخل الجنة. وتعجبت بل ذهلت من هذا الفكر، هذا كلام يرضي الله؟ هذا منطق يصلح عند الله؟ قال الله الملك: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه. أيها الإخوة، والله إني يحبكم في الله، لكن القضية صارت ظاهرة وصارت مسائل خاصة تعمم وتصير دينا نتيجة أهواء هو يريد أن يرضيها، نتيجة أهواء يريد الناس أن يعيشون فيها. لقد صارت ظاهرة التدين عند بعض الناس على الهوى، التزام في الأوساط الراقية، ولكنه التزام خمس نجوم، التزام فندقي، ثم التزام آخر مجرد سطحي، لحية تستر عورات كثيرة أو نقاب، اللهم استر عورات المسلمين. صارت ظاهرة التدين ظاهرة عجيبة، أما جوهر الدين وحقيقة الدين فغائبة، غائبة فعلا فعلا عن أكثر الملتزمين في هذه الأيام، عن أكثر المسلمين في هذه الأيام، وذلك لعور البصيرة. فصار أكثر الناس يرى الدين من زاوية واحدة، من وجهة نظره يرى الدين من جهة واحدة، يرى الدين بعين واحدة، يأخذ ما يوافق هواه ووضعه وبرستيزه ومكانته، ويكون الدين على قده، يلبسه وقت ما يشاء ويخلعه وقت ما يشاء، كصنم العجوة الذي كان يعبده الجاهليون فإذا جاع أحدهم أكله. مصيبة، مصيبة هذا التدين الصوري وهذا الالتزام الشكلي. نعم، تجده يطيل شعره ويلبس فوق رأسه طاقيته السوداء على جنز، بنطلون جنز وتيشيرت مكتوب عليه بالانجليزي، ثم تسأله عن الحكمة في تطويل الشعر، سنة، وايضا الجنز سنة، ايضا هذا سنة، ما بال هذا من هذا، ثم يطول شعره. نعم، ثم اين صلاة الصبح؟ تطويل الشعر سنة وصلاة الصبح ركن من اركان الاسلام، الصلاة يتركها يكفر. هكذا صار الفهم الاعوج. ولذلك اريد ان ارجع الى قضية الكلب. بغي سقط كلبا دخلت به الجنة، كيف هذه القضية؟ ايها الاخوة، تعالوا معي لنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال، والحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أول من يدخل جهنم لتشعل به النار فيعذب الناس بناره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. رجل آتاه الله العلم فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال علمته الناس من أجلك يا رب. قال كذبت، علمت ليقال معلم، وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. هذا عالم، عالم شهد الله له بالعلم. عبدي آتيتك العلم، عالم معلم داعية شيخ فصيح مسموع الكلمة مؤثر محبوب، ماذا عملت فيه؟ قال علمته لأجلك يا رب. قال الله علمت، علم الرجل، علم، علم، عالم معلم شيخ مربي أستاذ داعية موجه مفتن مشهور مسموع الكلمة يسحب على وجهه إلى جهنم. رجل ضيع عمره في العلم والتعليم، بذل جهده، ومع ذلك أول من يسحب على وجهه إلى جهنم. ما تقول في هذا؟ انظر إلى الثاني. ورجل آتاه الله المال فعرفه نعمته، فعرفها، قال عبدي آتيتك المال ماذا صنعت فيه؟ قال يا رب ما وجدت وجها، وفي رواية ما عرفت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت، أنفقت، كذبت. التكذيب واقع على كلمة لك، أما الإنفاق فحاصل. قال الله أنفقت، أنفق الرجل فيما؟ في شهواته، بنى لنفسه عمارة، اشترى لنفسه سيارات، صنع لنفسه أرصدة، كون شركات، أبدا. إن الرجل ما أنفق إلا فيما يحبه الله. انظر إلى كلامه، ما وجدت بابا تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله أنفقت، أنفق الرجل فيما يرضي الله، فيما يحبه الله، ومع ذلك يسحب على وجهه إلى جهنم. خطر. هذا رجل عالم معلم، والثاني غني جواد منفق، وهذا المنفق كان على علم بما يرضي الله، بما يحبه الله. ما وجدت وجها تحب، كان يبحث عما يحبه الله ويرضاه. هذان فقدا شرط الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. والثالث رجل آتاه الله الشجاعة فعرفه نعمته فعرفها. قال عبدي آتيتك الشجاعة فماذا صنعت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. أخي وحبيبي، والله إني أحبكم في الله. أحبتي، انظر إلى هذا العالم المعلم والمنفق الجواد والشجاع المقاتل الشهيد في سبيل الله يسحبون على وجوههم إلى جهنم. ألم يكن يشفع لهذا الجواد أنه أنفق فيما يحبه الله؟ ألا تشفع له هذه في نقص نقطة الإخلاص؟ لا تشفع. إن الذين يأخذون نصف الدين ويتركون النصف الآخر لا ينظرون لهذه القضية فقط. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فقط يحفظون من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. يحفظون هذا الجانب وينسون هذا الجانب الاخر، جانب خطير. ياخذون الوعد وينسون الوعيد، ياخذون الرجاء وينسون الخوف. وكأني بقومنا يصدق فيهم قوله سبحانه: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طغيانا كبيرا حاصل في نفوس المسلمين في هذه الأيام. ولذلك لا بد أن تعالج القضية معالجة صحيحة برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة. لننظر كيف نسير إلى الله. أيها الإخوة، نحن على أبواب رمضان ونحن في اقترب أن يتوسط شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. الحديث في صحيح مسلم ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان الا قليلا. سئل في سر ذلك فاجاب ان سر ذلك امرين. اولهما ان شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وهذا حديث أسامة ابن زيد، فأحببت أن أحييه بالصيام. والحديث الآخر حين سئل عن سر صيامه لشعبان قال: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هؤلاء السلف رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا دخل شعبان يغلق حانوته، دكان، الشركة، المصنع، الورشة، يغلق. وأقبلوا على المصاحف فحفظوها استعدادا لرمضان. أسألكم بربكم، قد مر رجب وشعبان، فماذا قدمت لله؟ ماذا رفع لك من عمل صالح؟ بما استعددت لرمضان؟ ماذا قدمت؟ كم مرة ختمت القرآن؟ كم يوما صمت؟ كم ليلة عشتها لله؟ 11 ركعة كسنة النبي. ماذا صنعت في لهو ولعب وغفلة شديدة يعيش الناس؟ اللهم نبهنا من غفلتنا، اللهم إنا نسألك أن تنبهنا من غفلتنا. أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله، إننا ينبغي إذا أردنا أن نفهم قضية الإسلام جملة واحدة لا بالتقسيط ولا بالقطاع. كفانا تقسيطا، لا تكن من الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني أجزاء فرقوه. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ايها الاخوة، اننا بحاجة ان نأخذ الدين جملة واحدة، التكاليف جملة واحدة، ان نقلع عن المعاصي جملة واحدة، ان نترك كل ما يغضب الله جملة واحدة، ان نقبل كل ما امر الله به جملة واحدة، ان يكون عندنا الاستعداد ان نفعل كل ما يأمر الله به ابتداء، لنفهم هذه القضية، لنعلم السر في سحب هؤلاء الثلاثة على وجوههم الى جهنم. هؤلاء الثلاثة الذين سحبوا على وجوههم الى جهنم قضية تحتاج الى تأمل. عالم معلم ومنفق جواد ومقاتل شهيد، من اين اتوا؟ كيف خذلوا؟ ما الذي احبط عملهم؟ ما الذي ضيع تضحياتهم؟ ما السبب؟ ما السر؟ اولا التركيز في قضية واحدة دون عموميات الدين. اننا بحاجة الى ان نعرف ان للدين اطرا، اطار عام يدخل فيه وتحته كل شيء. اسمع، يقول ربنا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآية في سورة الأنفال، وأعيد لكي لا تتثاءب لتنتبه، يقول الله سبحانه وتعالى إنما، إن إذا اتصلت بها ما للحصر والقصر، فليس ثمة مؤمنون إلا بهذه الصفة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سؤال، هل انت منهم؟ ليست قضية اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني الله حي الله حي، ليست هي سرد المسبحة تك تك تك تك كم الف، ليست حتى هي ان تجلس ورأسك في حجرك وتسرد على يدك، انما القضية اذا ذكر الله وانت في الشارع او في سيارة او في البيت او في العمل في اي مكان كنت، سمعت اسم الله الله، هل تهز قلبك؟ هل تحرك فيك شيئا؟ الله، هل تحرك قلبك؟ ترعد فرائصك؟ الله، هذه الكلمة هل يقشعر منها جلدك؟ الله، ماذا تصنع فيك كلمة الله؟ الله، قال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنه وهو يسير في الشوارع الملأى بالنكد والألم والهم والحزن، ملأى بالمتبرجات السافرات الفاجرات العاريات، ملأى بالفسقة، مدخن ويسب الدين ويشتم ويؤذي ويتنكر ويستهزئ بأهل الدين وهو يمشي في هذا الجو، هل تذكر الله؟ أيقشعر بدنك غيرة لربك أن يعصى وأنت لا تستطيع أن تنصر الله؟ تتألم وتتحسر من أجل خذلان الدين وأنت مهين لا تستطيع أن تصنع شيئا. هؤلاء هم المؤمنون، وهذا إطار كبير لا يدخل فيه إلا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في الحديث وإسناده كثر الكلام عليه أن الله أمر جبريل أن يهلك قرية فقال فيها فلان العابد، قال به فابدأ، فإن وجهه لم يتمعر من أجلي قط. به فابدأ، عابد منقطع متبتل لم يعصي ولم يشارك ولم يشجع ولم يدعو ولم يغفل ولم يلهو. به فابدأ، هذا إطار للدين لا بد أن تدخل فيه. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلبك أقسى من الصخر، قلبك أجمد من الحجر. أأنت يعصى حبيبك وأنت ترى وتسمع ولا يمتعض قلبك ثم تزعم أنك حبيب الله؟ لو تصدقت بملايين الأرض. الإطار العام، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء هم الذين عاش الإيمان في قلوبهم، حيت قلوبهم بالإيمان. ثانيا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، وارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا لذة القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إخوتي أحبتي، تسمعون القرآن ليل نهار، ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال بعض العلماء في شرح حديث ثم يسحب على وجهه إلى جهنم، عياذا بالله، هؤلاء المتصدق والعالم والمجاهد يسحب على وجهه إلى جهنم، قالوا: لا يسحب على وجهه إلى جهنم إلا الكفار، فدليل على أنه تسوء خاتمة هؤلاء فيموتون على غير الإسلام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أيها الإخوة، يجمع الصنفين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قضية التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا التوحيد وثبتنا عليه حتى نلقاك به، اللهم احشرنا في زمرة أهل التوحيد. نعم أيها الإخوة، التوحيد الذي فقده الثلاثة الذين فقدوا الإخلاص. قال: علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي، وأنفخت ليقال جواد وقد قيل، فلا أجر لك عندي، وقاتلت ليقال شجاع وقد قيل. انظر في سر هؤلاء الغرور. آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ انظر إلى الغرور. علمته من أجلك يا رب، تلمح الغرور، تحسه، تدركه، تشم رائحة الغرور في قول المنفق وهو يقول: ما تركت وجها تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. مغرور قوي صح؟ مسكين وأكثر من ترى يملأ قلبهم الغرور، العجب، الرضا عن النفس، الانبهار بالأعمال. أكثر من تشاهد مغرور حين تقول له أخبرك مع ربنا إيه؟ يقول لك والله الحمد لله تمام التمام. أخبرك تمام مع ربنا؟ يا مسكين. وأحسنهم حالا يقول مقصص، مقصص، أنت مذنب يا مسكين مقصص. نعم، ترى وتشم رائحة الغرور بالعمل والاغترار برحمة الله في نفوس من يسحبون على وجوههم إلى جهنم. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنت عائشة أنه قبض، فلما كلم أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قال لن ينجي أحدكم عمله قيل ولا أنت؟ قال ها؟ ولا أنا. لما قال وما يدريك أنه من أهل الجنة قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. ما رأى نفسه قط، يقول إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. الغرور آفة، لذلك تجد المغرور إذا قيل له اتق الله يقول أنت مين عشان تقول لي اتق الله؟ اتق الله أنت. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعم إخوتي في الله، الإطار العام الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تعال إلى كل آية في القرآن تصف المؤمنين وادخل في إطارها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآيات. وهكذا ابحث في خضم القرآن عن صفات المؤمنين لنستطيع أن نتساءل هل أنت منهم؟ هل أنت منهم، من هؤلاء المؤمنين الموصوفون بهذه الأطر التي تجمع شمل كل الناس، ومن خرج عنها وإن تفرد في جانب لم ينل ما عند الله من فضل. نعم إخوتي أحبتي، في دنيا التقسيط والأقساط تؤخذ قطع من الدين فيتميز بها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، بل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني الذي يفتخر أو يتوصف بما ليس من صفته، الذي يتشكل بما ليس من شأنه، الذي يتفاخر بما ليس معه ولا عنده زور. لذلك أريد أن أقف معكم وقفة مع صفة أو اثنين أو ثلاثا على الأكثر من صفات هؤلاء المؤمنين التي تعد إطارا عاما في صفات هؤلاء. قال الله واصفا المؤمنين في عدة مواضع. وإذا مرضوا باللغو مرضوا كراما. والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذا إطار عام للمؤمنين الصادقين الموحدين أنهم ليس عندهم وقت للناس، ليس هناك مجال لسماع اللغو، ليس هناك وجه لمخالطة أهل اللغو. إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الذين هم عن اللغو معرضون. في هذه الأيام اللغو كثير، لغط، هرج، تهريج، كلام، بردسة، عك، ظلم، خوض، أذى. وتجد بعض الناس حتى بلغت خطباء المنابر أن يقف على المنبر ليرد ويجيب ويدافع وينافع. أي بني، ما بنيت المساجد لهذا؟ إنما قال رسول الله: وإذا بينت الحق ففي بيان الحق رد على الباطل. إخوتاه، إن من الإطار العام للمؤمنين الموحدين الصادقين أنهم لا يشاركون في اللغو ولا يعترضون عليه ابتداء مشاركة فيه، إنما هم منكرون له بدليل قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. كرام الخلق في أنهم لا يخوضون، كرام الخلق في أنهم لا يناقشون ولا يجادلون، لأن هؤلاء أهل الجدال أهل باطل، يجادلون بالباطل لن تبلغ معهم إلى حق. هم بقلوبهم ينكرون ويستغفرون ويدعون الله. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا إطار عام وسبيل لتحقيق الإطار الأول. الإطار الأول: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولن يوجل قلبك لذكر الله إلا إذا كنت معرضا عن اللغو. إخوتي في الله، أحبتي في الله، أسقي كلب يدخل الجنة دون إسلام ولا إيمان؟ الله قد يفعل، صحيح؟ قادر، حكيم، كريم، عظيم، متفرد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. سبحانه قوله كلمة واحدة: قد يدخل أحدا الجنة بلا شيء. قادر، قادر، كريم. لكن هذه ليست قاعدة عامة ترتكن إليها، إنما هذه قد تكون في حق أشخاص الله يعلمهم، أما أن تعمم فلا. للإسلام أطر لا يدخل الجنة إلا من كان في إطارها، فادخل الإسلام تسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أحبتي في الله من الأطر العامة اللازمة لجميع المسلمين التقوى. إننا قد نعمل أعمالا كثيرة، تصلي منذ 50 سنة وتصوم منذ 40 سنة أو 45، وتصدقت بعشرات الآلاف من الجنيهات، وسبحت وذكرت الله كثيرا، وحججت واعتمرت، وقرأت القرآن واعتكفت، ووصلت الرحم وللوالدين بررت، فماذا تقبل من هذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ماذا تقبل؟ ماذا رفع لك من عمل؟ ماذا أجرت عليه؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: والله لو أعلم أن الله قد قبل مني خطوة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. ذلك أن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وتأمل معي إنما، أيضا إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الإخوة، إننا في زمان صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أيها الإخوة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن التقوى خلاف الفتوى. فليس معنى أن صوت المرأة ليس بعورة أنه يجوز لك أن تتكلم معها، فإن الشرط ألا يخضعن بالقول، وألا يكون في قلبك مرض. وما يدريك وما فشو الزنا في هذه الأيام إلا لانعدام التقوى. لم يتق الله في كلام، ولم يتق الله في اختلاط، ولم يتق الله في معاملة. وإذا كلمته يقول: بنت عمي، زي أختي، ليه انتوا نيتك وحشة، زميلتي، زي أختي. اتق الله. التقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. من لم يتق الله في هذه الأيام زنى، من لم يتق الله أكل الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام، اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها، واصرف عنا وعن المسلمين كل حرام. اليوم صار أكل الحلال صعبا حسيرا، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. اتق الله في مطعمك، اتق الله في تلك اللقمة التي تطعمها ولدك، من أين تأكل، وما مدى حل مالك كله أو بعضه. التقوى، التقوى في معاملات المسلمين. تأمل حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته، وفي رواية أن ينذر أمته خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن، تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأت إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. التقوى في معاملة الناس، وأنت تعامل فلان أو فلان أو فلان، هل تعامله بما ترضى أن تعامل به؟ هذه التقوى، أن تعامله كما تحب أن تعامل، وأن تظن فيه كما تحب أن يظن فيك، وأن تنتظر له ما تنتظر لنفسك. هذه درجة الأخوة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لها. أيها الإخوة، هذه ثلاثة أطر من آلاف الأطر في الإسلام، الإطارات التي يدخل فيها المسلمون جميعا، ليست خاصة بأحد. الأول، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والثاني، عن اللغو معرضون، إذا مروا باللغو مروا كراما. والثالث، متقون. أما بعد فكثيرة، أرجو أن تحصيها لتنظر أبعد هؤلاء. إذا سقيت كلبا تدخل الجنة؟ أم بعد هؤلاء إذا أنفقت مالك فيما يحبه الله تسحب على وجهك إلى جهنم؟ إنها قضية تحتاج إلى وقفة. لا تقطع الدين، لا تجعل الدين بالأقساط، لا تأخذه بالقطعة والقطاع. خذ الدين جملة، جملة واحدة، كل ما فيه، ليكن عندك استعداد ابتداء لمطلق الطاعة والتخلي عن كل حرام، ترحم وتدخل في الإطار العام الذي فيه المرحومون من أهل الإسلام. أيها الإخوة، إني أحبكم في الله، فاحذروا على أنفسكم غضب الله وبطشه، وإياكم والتقصيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلد سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. إن ربي على صراط مستقيم، يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.